التفه وما يتعلق به، مظاهر الاستهتار، اللامبالاة، طيش، طرد النفس، إظهار القوة في أنواع الشجار ونحو ذلك، هذه سمات فيه لابد من التعامل معها. هذه الأخلاق التي توجد في الشاب لابد أن يحل محلها شيء، بحيث أن يكون هذا السفه وهذا الطيش وهذا عدم المبالاة أن يكون موجها إلى شيء آخر، لكن يكون مع الناس في المجتمع ومع أقاربه وأسرته ومع معلميه ومع معطيات الأمة وما هو موجود أمامه، أن يتعامل معه من واقع المراقبة لله جل جلاله. فإذا أقيم في نفسه واقع المراقبة لله جل جلاله والخوف منه والالتزام والطاعة والعبادة، فإنك ستجد أن هذه الانفعالات، انفعالات السفه والطيش، أنها ستكون محدودة، لن يقضى عليها، لن يقضى عليها، سوف يكون هناك نوع من الانفعال لكنها ستكون محدودة بالزمان والمكان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.